والصغار يا مرعون متشفيض في ذكي القمان أثني في رسنة الدنيا صغار ذكي في زمان أفار مثيان ذا قتون ذا سفوني في ولمن الغلاكة تجنون تفرحني خمان أو تشقر يزلو الناس شنا اون ضل فوق اما كي سقارني الميت سيلون صافي كذا كينا انا غندير مورد ساعتكم صافي I'm gonna make you mine. هذا سوء وياك.